بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، ما شاء الله. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله له وللشارح والسامعين، قال: فصل في الريح. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. خرجه أبو داود وابن ماجه. قال المصنف رحمه الله: فصل في الريح، أي في الرياح إذا هبت وتحرك الهواء وبدأ يزداد هبوب الرياح، فما الذي يسن ويشرع للمسلم أن يقوله في مثل هذه الحال؟ ولعلنا نلاحظ أيها الإخوة من خلال هذه الأذكار والدعوات التي تمر معنا في هذا المصنف، أن شأن المسلم دائما وأبدا هو ذكر الله جل وعلا، والأحوال المختلفة التي تمر عليه في حياته كلها أبواب ذكر لله جل وعلا. إذا تحركت الرياح ذكر الله، وإذا انعقد السحاب ذكر الله، وإذا سمع الرعد ذكر الله، وإذا نزل المطر ذكر الله، وهكذا في تغيرات الأحوال والأمور يذكر الله جل وعلا. فالمسلم ذاكر لربه في كل أحايينه وفي جميع أحواله، حال يسبح وحال يهلل وحال يحمد وحال يدعو الله جل وعلا، فهو منتقل بين رياض مباركة وأنواع من البر والخير وحسن الصلة بالله عز وجل. قال: فصل في الرياح، أي إذا هبت الرياح ما الذي يشرع للمسلم أن يقوله عند هبوبها؟ أورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. قوله الريح، الريح معروفة وهو الهواء إذا هب، وتارة يكون هبوبه من جهة الشمال وتارة يكون من جهة أخرى، فإذا هب الريح وبدأ يزداد الهبوب، ما الذي على المسلم أن يقوله؟ قال: الريح من روح الله. الريح من روح الله، ومعنى من روح الله أي من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا. فالإضافة هنا في قوله من روح الله، روح الله ليست إضافة صفة، وإنما هي إضافة خلق تقتضي التمييز. فمن الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، وهذا المعنى نص عليه عدد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لأن المصدر إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى، المصدر إذا أضيف إلى الله جل وعلا فينظر هل هو عين قائمة بنفسها، هل هو عين قائمة بنفسها أو أنه صفة لا تقوم إلا بموصوف. إذا كان عينا قائمة بنفسها فإضافته إضافة خلق كما هو الحال هنا، وإذا كان إضافته وإذا كان صفة لا تقوم إلا بموصوف فإضافته إضافة صفة، مثل الكلام والإرادة والعلم ونحو ذلك من الصفات التي تضاف إلى الله عز وجل. قال: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، أي أنها قد تتحرك تحمل رحمة، تحمل رحمة أي خيرا للعباد ونفعا وفائدة. والرياح فيها فوائد عظيمة جدا ومنافع إذا تحركت، فهي التي تسوق السحاب بإذن الله جل وعلا، وهي الذي تلقح السحاب، وأرسلنا الرياح لواقح. قال المفسرون رحمهم الله: لواقح أي تلقح السحاب كما يلقح الذكر الأنثى، فينزل المطر بإذن الله تبارك وتعالى. أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فالرياح إذا تحركت تلقح السحاب، وهي الذي تسوق السحاب إلى المكان الذي أذن الله تبارك وتعالى أن يمطر فيه، وهي أيضا تفيد الأشجار في تحركها، فيحصل لها فائدة وانتعاش من تحرك الرياح وهبوبها، وهي التي أيضا تنقي الأجواء من التلوث والروائح الكريهة العفنة، فإذا جاءت الرياح الطيبة تغير الجو إلى صفاء وإلى الهواء النقي، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي تكون بهبوب الرياح. قال: تأتي بالرحمة، تأتي بالرحمة أي أنواع من الخيرات والبركات والمنافع والفوائد التي تترتب على هبوبها. وتأتي بالعذاب، وتأتي بالعذاب أي تارة يكون هبوبها وتحركها عذاب، بحيث أنها تشتد بقوة فقد تدمر المساكن، وقد تجتث الأشجار وتقتلعها، وقد تميت الناس وتلحق بهم أنواعا من الضرر، فقد تكون عذاب، قد يكون تحركها عذابا. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. ثم نبه لما أشار عليه الصلاة والسلام إلى أن الريح قد تأتي بالعذاب، نبه عليه الصلاة والسلام أن الريح إذا اشتدت وتأذى منها الإنسان لا يجوز له أن يسبها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموها فلا تسبوها، فلا تسبوها، لا يجوز للإنسان أن يسب الريح. وبعض الناس إذا اشتد هبوب الريح أو جاء هواء قوي وأثر عليه أو ضيع شيئا له أو طير عمامته أو غير ذلك من الأمور، سب الريح، سب الريح وشتمها، وربما قال قاتل الله هذه الريح، أو قال كلمة نحوها يسب الريح، أو أخزاها الله، أو إلى آخره من أنواع الكلام الذي هو سب لها. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتموها فلا تسبوها. الريح هي من جند الله سبحانه وتعالى، وهي مسخرة ومدبرة، وليس لها من أمرها شيء، بل هي مدبرة مسخرة، والذي سخرها رب العالمين، وليس لها من الأمر شيء، لا تتحرك بإرادة منها ولا باختيار، وإنما رب العالمين يسخرها. فسبها باطل، وسب المسخر سب لمسخره. ولهذا جاء في حديث آخر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الدهر لا يملك من نفسه إرادة أو تدبيرا، وإنما هو مدبر مسخر، ولهذا قال: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. ومعنى قوله أنا الدهر مبين في الحديث، قال: أقلب الليل والنهار. وسب المقلب سب لمقلبه، المقلب المسخر سب لمقلبه ومسخره، ولهذا قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي أن الدهر لا يملك شيئا، وليس بيده شيء، ولا عنده إرادة، بل هو مسخر. وهكذا أيضا الرياح، الرياح مسخرة، الرياح مأمورة مدبرة يدبرها رب العالمين، فسبها سب لمن دبرها. قال: فلا تسبوها، إذا رأيتموها فلا تسبوها. إذن ما الأمر المناسب في هذا المقام إذا رأى الإنسان الرياح؟ قال عليه الصلاة والسلام: واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. هي ليس لها من أمرها شيء، وإنما هي مسخرة، فإذا تحركت الرياح اسألوا الله عز وجل من خيرها، وتعوذوا بالله من شرها، بأن يقال: اللهم إنا نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها، أو يقال الدعاء المفصل في سؤال الله تبارك وتعالى خير الرياح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، على ما هو مبين في الرواية القادمة. فالمناسب هو في مثل هذا المقام أن يسأل الله تبارك وتعالى خير الرياح ويتعوذ بالله من شرها. أما سبها فهو باطل من القول، فهي مسخرة مدبرة بإذن ربها تبارك وتعالى، ليس لها من الأمر شيء، وسبها سب لمن سخرها والعياذ بالله. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. خرجه مسلم. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الرياح، يعني اشتدت الرياح، ريح عاصف أي مشتدة، إذا عصفت الرياح أي اشتدت وقوي هبوبها، فكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا عصفت الرياح: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ثلاثة أمور يسألها من ربه تبارك وتعالى إذا عصفت الرياح: خير الرياح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. والرياح إذا عصفت قد تكون جاءت محملة بالخير، جاءت خيرا في نفسها بالهواء النقي الذي يفيد الناس وينعشهم ويريحهم ويكون جوهم به صافيا نقيا، وخير ما فيها أي خير ما في هذه الرياح من بركات تترتب على مجيئها وخيرات تتيسر بقدومها، ومن ذلكم تلقيحها للسحاب فينزل الأمطار، وخير ما أرسلت به، ومن الخير الذي تكون مرسلة به سوق السحاب، أرسلت تسوق السحاب إلى حيث يأذن الله تبارك وتعالى هطوله ونزوله، فيسأل الله جل وعلا خيرها أي الرياح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ويقول: وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وشر الريح عندما تكون محملة بالضرر، محملة بالعقوبة، محملة بما يقصف الناس فيدمر المساكن ويقتلع الأشجار، محملة بالحصباء، قد تكون عقوبة على الناس تهلكهم في برهم وفي بحرهم. واعتبر هنا بما ذكره الله جل وعلا في سورة الإسراء لما ذكر سبحانه وتعالى خبر المشركين من أنهم إذا ركبوا في الفلك وتلاطمت بهم الرياح، تلاطمت بهم الأمواج بسبب اشتداد الرياح وشارفوا على الهلاك والغرق، أخلصوا لله، ثم إذا نجاهم تبارك وتعالى عادوا إلى الشرك وإلى الكفر به تبارك وتعالى. قال عز وجل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذه حال المشركين، إذا مسهم الضر في البحر يذهب عن عقولهم وأذهانهم وقلوبهم كل من يدعونه من دون الله، ويخلصون لله، لا يقولون إلا يا الله يا الله. ولما نجاكم إلى البر أعرضتم، رجعتم إلى الكفر والشرك واتخاذ الأنداد، وكان الإنسان كفورا. لما وصلتم إلى البر ورأيتم نفسكم قد أمنتم من الغرق وحصل لكم الأمن بتوفيق الله عز وجل وتيسيره، عدتم إلى الشرك. هذا معنى قوله: ولما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ثم تأمل ماذا يقول الله عز وجل مبينا لهؤلاء أنه قادر تبارك وتعالى على إهلاكهم في البر كما أنه قادر على إهلاكهم في البحر. قال: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ لما وصلتم إلى البر آمنين وعدتم إلى الشرك، هل أنتم تأمنون أن يخسف الله بكم جانب البر؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم قاصفة ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا حاصبا أي ريحا قوية شديدة تحمل الحصباء أي الحجارة فيهلككم بها وأنتم في البر. هذان احتمالان، وإلا أيضا ثمة احتمالات كثيرة من الأنواع العقوبة التي تحصل للناس في البر من أنواع الزلازل والفيضانات وإلى غير ذلك. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى يعني في البحر فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. الله قادر على عقوبتكم في البر والبحر. وذكر في عقوبة البر وعقوبة البحر الرياح، الرياح عقوبة، تكون الريح قاصفة يعني تقصف من أمامها، تدمر ما أمامها، تهلك ما أمامها، تقلب السفن، تجتث الأشجار، تدمر البيوت، تقتل الناس، قد تكون عقوبة وعذاب. فيسأل الله عز وجل من خيرها ويتعوذ بالله من شرها. قال لا تسبوا الريح في الحديث الأول، وسألوا الله من خيرها وتعوذوا به من شرها. وفي الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يقول إذا عصفت الرياح اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا. خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أيضا فيما يتعلق بالرياح قبل هذا الحديث، ثبت في السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا هبت الرياح قال اللهم لاقحا لا عقيما، اللهم لاقحا لا عقيمة. وهذا المعنى يفيده أيضا قول الله عز وجل وأرسلنا الرياح لواقح أي ملقحة للسحاب. والتلقيح كما هو معروف قد يكون مثمرا وقد يكون غير مثمر، قد يكون التقاء الذكرين ينشأ عنه عقم لا ينشأ عنه إنجاب. قال لاقحا لا عقيمة أي ملقحة للسحاب تلقيحا يترتب عليه نزول الأمطار والخيرات والبركات، لا عقيما أي حركة في الرياح وملامسة للرياح للسحاب بدون ثمرة وبدون نزول الأمطار. فكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لاقحا لا عقيمة، ومعنى اللهم لاقحا أي اجعله لاقحا، فقوله لاقحا منصوب بفعل محذوف تقديره اجعله أو صيره لاقحا، فيسأل الله تبارك وتعالى ذلك اللهم لاقحا لا عقيمة. ثم هنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء، إذا رأى ناشئا أي تكونا من السحاب في أفق السماء، بدأ السحاب يتكون ويجتمع وينشأ في أفق السماء، يرفع الإنسان رأسه إلى السماء فيجد السحاب بدأ يتكون. فكان في مثل هذه الحال صلوات الله وسلامه عليه إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، والمراد بذلك أنه يوقف العمل الذي هو فيه أو الشغل الذي هو فيه ليدعو بهذه الدعوة، وهذه الدعوة لا تأخذ وقتا من الإنسان، فهو يوقف العمل، معنى قوله ترك العمل أي أوقفه ودعا بهذه الدعوة. أي قال اللهم إني أعوذ بك من شرها، اللهم إني أعوذ بك من شرها، أي شر هذا الناشئ، شر هذا السحاب، لأن السحاب أيضا نفسه قد يكون عقوبة. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها. فهي قد تكون عقوبة للناس، قد تكون عقوبة للناس، يرسلها الله جل وعلا عقوبة لهم. ولهذا قال اللهم إني أعوذ بك من شرها، أي من شر هذه الرياح ومن شر هذا السحاب المنعقد، لا يكون عقوبة على الناس فيتضررون به. قال اللهم إني أعوذ بك من شرها. فإن مطر يعني من الله عز وجل بالمطر ونزل ووصل إلى الأرض، نزلت الأمطار، قال اللهم صيبا هنيئا، صيبا، اللهم صيبا هنيئا. وقوله صيبا أيضا هو منصوب بفعل محذوف تقديره اجعله يا الله، اللهم صيبا أي اجعله صيبا، وصيبا أي مطرا، المطر الكثير يقال له صيب، وصيبا نافعا أو صيبا هنيئا أي فيه الهناء وفيه النفع وفيه الفائدة وفيه الخير للأشجار وللماشية وللناس وللدواب، يهنؤون به وينتفعون به ويكون بركة عليهم. قال فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في الرعد. قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وعن كعب رضي الله عنه أنه قال من قال ذلك ثلاثا عوفي من ذلك الرعد. ثم أورد رحمه الله أورد هذا الفصل في الرعد. والرعد هو الصوت العالي الشديد الذي يسمع وقت نزول الأمطار أو حين نزول الأمطار وحين انعقاد السحاب وإطباقه في السماء، فيسمع هذا الصوت، صوت الرعد، الصوت العالي. فما الذي يشرع أن يقال حينئذ، حينما يسمع المسلم صوت الرعد؟ الله جل وعلا قال في القرآن يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الرعد يسبح بحمد الله كما أخبر الله عز وجل ويسبح الرعد بحمده، ويسبح الرعد بحمده. ولهذا روى البخاري بسند جيد عن ابن عباس في كتاب الأدب المفرد، روى عن ابن عباس أنه إذا سمع صوت الرعد قال سبحان من سبحت له، سبحان من سبحت له، لأن الله قال يسبح الرعد بحمده، فإذا سمع صوته قال سبحان من سبحت له، أي سبحان الله الذي سبح الرعد له. والله جل وعلا أخبر عن السماء وعن الأرض وعن ما فيهما، قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه الكائنات تسبح. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا أحجارا في يد النبي عليه الصلاة والسلام تسبح، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أحجار في يده عليه الصلاة والسلام، وسمعوها يصدر منها صوت التسبيح، الجبال تسبح الله، الأشجار تسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. الله جل وعلا على كل شيء قدير. الذي أنطق الإنسان ينطق هذه الكائنات، إن الله على كل شيء قدير، وهي تسبح حقيقة، تسبح حقيقة كما أخبر الله تبارك وتعالى عنها. والله عز وجل مكن الصحابة رضي الله عنهم أن يسمعوا صوت هذا التسبيح، فلا يقال إنها تسبح على غير الحقيقة، أو أنها تسبح بلسان الحال لا بلسان المقال، بل تسبح حقيقة، تسبح حقيقة. والله عز وجل مكن الصحابة سماع هذا التسبيح. وجاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأعلم حجرا بمكة يسلم علي إذا مررت عليه، يعني إذا مر من عنده النبي عليه الصلاة والسلام قال الحجر بصوت يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: السلام عليكم. الحجر، ويسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت الحجر وهو يلقي السلام، إن الله على كل شيء قدير. فهذه تسبح الأشجار، الجبال، الأحجار، الرعد يسبح، والله عز وجل أخبرنا بذلك، قال: يسبح الرعد بحمده، يسبح الرعد بحمده. فكان ابن عباس إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحت له، سبحان من سبحت له. وجاء هنا في هذا الذي أورده المصنف عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: إذا سمع الرعد ترك الحديث، يعني إذا كان في حديث أو في أمر توقف عنه، مثل ما مر معنا في الحديث الذي قبله أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ناشئا ترك العمل. وهذا يفيد أن كل شيء في وقته هو المناسب، وهذا يوضح لنا قاعدة ذكرها للعلم وذكرها المصنف رحمه الله، قاعدة جميلة في سؤال يكثر طرحه من الناس: أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ هذا سؤال كثير طرحه، ومثل هذه الأحاديث فيها الجواب على هذا السؤال، وهو أن الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت، الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. إن كنت تقرأ قرآنا ونزل المطر، الأفضل أن توقف القراءة تقول: اللهم صيبا نافعا. فقولك في هذا الوقت، هذه اللحظة، اللهم صيبا نافعا، أفضل من التلاوة، مع أن تلاوة القرآن هي أفضل الأعمال على الإطلاق. كنت تقرأ القرآن وأذن المؤذن، الأفضل أن توقف القراءة وتردد مع المؤذن. ولهذا القاعدة في هذا الباب، في باب المفاضلة والتفضيل، أن الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت، الأوفق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت. ولعل الشاهد الواضح والدليل الواضح للقاعدة ما مر معنا في الحديث الذي حديث عائشة قالت: كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها. فالأوفق والأفضل في كل وقت الأوفق لسنته عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا يفيدنا فائدة أخرى، وهي أن الخيرية في العبد بحسب اتباعه للسنة، كلما عظم اتباعه للسنة واقتداؤه بنبي الله صلى الله عليه وسلم كان أقرب إلى الخير والسداد. قال: كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. وهذا المعنى في الآية: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فكان يوقف الحديث ويقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. وقول سبحان هذا تنزيه لله جل وعلا، يسبح الله أي ينزه الله، هذا معنى التسبيح. تسبيح الله تنزيهه، تنزيهه تبارك وتعالى عن النقائص وعن العيوب وعما لا يليق به، وتنزيهه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات، عن مماثلة المخلوقات، فهو ينزه من أن يلحقه نقص أو عيب، وينزه من أن يكون له مثيل من خلقه، من أن يشبه بخلقه أو أن يشبه أحد من خلقه به، ينزه عن ذلك كله، كما قال تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي تنزه وتقدس. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك. فالتسبيح هو تنزيه الله جل وعلا وتقديسه وتبرئته من النقائص والعيوب ومما لا يليق به تبارك وتعالى. وقوله بحمده في حمد الله عز وجل، والحمد هو الثناء على الله جل وعلا، الثناء على الله جل وعلا بكمال الأسماء وكمال الصفات، وأيضا على نعمه العظام ومننه التي لا تعد ولا تحصى. وقوله والملائكة من خيفته، هذا فيه فائدة عظيمة في باب التوحيد، وهي أن الملائكة التي هي من أعظم المخلوقات وأكبرها وأشدها قوة، وأشدها قوة، مخلوقات كبيرة وعظيمة، جاءت نصوص كثيرة تبين كبر هذه المخلوقات وعظمتها، مثل ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح. وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. والحديث صحيح، يعني لو طار طير من عاتق الملك متجها إلى أذنه فهو يحتاج إلى 700 سنة طيران، 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن. وبالنسبة للإنسان ما بين العاتق إلى شحمة الأذن لا يكفي لأن يقف الطير بدون طيران، لا يكفي المسافة بين شحمة الأذن والعاتق عند الإنسان، المسافة بين شحمة أذن الإنسان وعاتقه ليست كافية لأن يقف الطير، إلا إذا كان طيرا صغيرا جدا، إلا إذا كان طيرا صغيرا جدا، أو كانت رقبة الإنسان ممتازة عن غير من الناس بشيء من الطول، فربما يكون فيه شيء من الاتساع قليلا. قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، المسافة بين شحمة الأذن والعاتق هذه، فما هو حجم هذا الملك؟ فإذا تذكر الإنسان كبر هذه المخلوقات وعظمتها التي من الله عليها بها وقوتها، ثم تأمل في هذا وفي قول الله تبارك وتعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يخافون من الله خوفا شديدا، حتى إنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تكلم الله بالوحي خرت الملائكة صعقة، خضعانا لقوله تصعق الملائكة. قال الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فالملائكة تصعق. وهذا فيه برهان للتوحيد، أن المخلوقات مهما عظمت ومهما قويت ومهما وجد عندها من القوة والقدرة لا تستحق من العبادة شيء، لا تستحق من العبادة شيء، وإنما العبادة والدعاء والالتجاء والطلب يكون إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. قرأته. قال وعن كعب أنه قال من قال ذلك ثلاثا عوفي من ذلك الرعد. من قال ذلك ثلاثا عوفي من ذلك الرعد. وهذا جاء في سياقه أن كعب وعبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب كانوا في سفر، فذكر ذلك كعب بمحضرهم وسند جيد، قال من قال ذلك ثلاثا عوفيا من ذلك الرعد، قال فذكرنا ذلك فعوفينا منه، يعني كان وقت رعد وقت رعد. وهذا أيضا فيه من الفائدة أن التذكير بالسنن في وقتها مناسب، وكان السلف على ذلك، تذكير الغافل وتعليم الجاهل، تذكير الغافل وتعليم الجاهل. قد يكون الإنسان على علم وينسى فيذكر، وقد يكون الإنسان على جهل فيعلم وينتشر بهذا الخير. فعلى كل حال قال من قال ذلك ثلاثا عوفي من ذلك الرعد. من قال ذلك ثلاثا، يعني من قال حينما يسمع صوت الرعد سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاث مرات عوفي من ذلك الرعد، أي عافاه الله عز وجل من ذلك الرعد إذا كان محملا بعقوبة أو شر أو بلاء. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق يقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. خرجه الترمذي. ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق يقول اللهم لا تقتلنا بغضبك، اللهم لا تقتلنا، أي لا لا لا تميتنا وتهلكنا بغضبك، أي بغضب تغضبه علينا فيترتب عليه الهلاك. وهذا فيه أن هذا الحديث فيه أن الغضب صفة لله جل وعلا، وفي القرآن غضب الله عليهم، فالغضب صفة لله، ولا يجوز أن يفسر الغضب بأثره، مثل أن يقال المراد بالغضب العقوبة، أو المراد بالغضب إرادة العقوبة، هذه تأويلات باطلة. الغضب صفة لله تليق به جل وعلا، وكل ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات فهي تخصه وتليق بجلاله وكماله، فكما أنه عز وجل له ذات لا كالذوات فله صفات لا كالصفات، فالغضب والرضا والسخط ونحو ذلك من الصفات التي أضافها الله لنفسه أو أضافها له رسوله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يضاف إلى الله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله. فالغضب صفة وأثرها شيء آخر، فلا تفسر الصفة بأثرها. ولهذا ذكر هنا الأمرين، ذكر الصفة وذكر الأثر، وهذا في رد على من يتأول الصفة بأثرها. قال اللهم لا تقتلنا بغضبك، لا تقتلنا، هذا أثر الغضب، أثر الغضب، ولهذا قال لا تقتلنا بغضبك. فكيف تفسر الصفة بأثرها وقد جمع بينهما هنا الصفة والأثر؟ قال لا تقتلنا، هذا الأثر، بغضبك هذا الصفة، إذا غضب الله عز وجل من قوم انتقم منهم وعاقبهم وحلت بهم عقوبته جل وعلا. قال ولا تهلكنا بعذابك، لا تهلكنا بعذابك، أي لا تحل بنا أو علينا هلاكا بعذاب ترسله علينا فنهلك به. قال ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، وعافنا قبل ذلك أي من علينا بالمعافاة، والمعافاة هنا تتناول، وهي الوقاية من الشرور، تتناول العافية في المال والعافية في البدن والعافية في الأهل والعافية في الولد، تتناول ذلك كله. قال خرجه الترمذي. وهذا الحديث سنده ضعيف كما نبه على ذلك المحقق، لأن فيه أبو مطر وهو مجهول، فالحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويغني عنه في هذا الفصل الأثرين أو الآثار التي ساقها المصنف رحمه الله، وهو أن من سمع صوت الرعد يسبح قائلا سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، أو كما قال ابن عباس سبحان من سبحت له. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في نزول الغيث. قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. ثم قال رحمه الله: فصل في نزول الغيث، أي إذا نزل الغيث ونزل المطر، ما الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان والإسلام من حال وقول عندما ينزل المطر ويمن الله تبارك وتعالى عليهم بنزوله؟ والمؤمن في هذه الحال يعلم أن نزول المطر ونزول الخير وحصول البركة منه، من الله عز وجل، تفضل بها على عباده، فينسب النعمة إلى موليها ويضيفها إلى مسديها، فيقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، أي أن هذا المطر النازل هو فضل من الله تفضل به علينا ومن به علينا، فهو الذي ينزل الغيث تبارك وتعالى، ينزل الغيث على عباده منا وتفضلا، فالمسلم يشعر بذلك، يشعر بمنة الله عليه وفضله وكرمه، فينسب النعمة إليه. وغيره الكافر بالله وبنعمة الله ينسب النعمة إلى غير المنعم، فتجد إذا نزل المطر قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، والله يقول في القرآن: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. جاء عن ابن عباس وغيره في معنى ثم ينكرونها، أي ينسبونها إلى غير المنعم وغير المتفضل. إذا نزل المطر قال قائلهم: مطرنا بنوء كذا، وإذا سلموا من الاعتداء ومن السرقة قالوا: لولا البط لا أتانا اللصوص، أو لولا كليبة الدار لسرقنا، وإذا سلموا من الغرق قالوا: لولا قطبان السفينة لغرقنا، أو كانت الرياح جيدة، أو نحو ذلك. لا يذكرون الله عز وجل ولا ينسبون إليه نعمته، ولهذا نعتهم بقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون في أنفسهم أنها نعمة الله، وأن الذي أنعم بذلك وسخره وأوجده هو الله، ثم ينكرونها، أي بإضافتها إلى غيره من المخلوقات، وتارة يضيفونها إلى ما جعله الله سببا للحفظ والسلامة، وتارة يضيفونها إلى ما لم يجعله الله سببا، مثل النوء. النوء ليس من أسباب نزول الأمطار، ليس من الأسباب، فإضافة المطر إلى النوم مطرنا بنوم كذا ليس إضافة حتى ولا للسبب، لأنه ليس من أسباب نزول الأمطار. نزول الأمطار أسبابها حاجة العباد وافتقارهم واحتياجهم ورحمة الله تبارك وتعالى بهم واستغفارهم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إيش علاقتها بالنوم؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. النوم هو طالع النجم، وهي 28 نجما، إذا طلع أحدهما سقط الآخر في خلال السنة 28 نجما، معروفة عند أهل الخبرة بهذا، فليس لها علاقة بالأمطار، ليس لها علاقة بالأمطار وليس سببا. سبب نزول المطر احتياج العباد وافتقارهم واستغفارهم وتوبتهم وإيمانهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، آمنوا واتقوا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدارا. فقول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا نسبة للنعمة إلى غير المنعم وإلى ما لم يجعله المنعم سببا. أورد حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباء في قوله بنا بمعنى اللام أي صلى لنا، صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، في إثر سماء كانت من الليل، أي على إثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر، عقب مطر أمطروا تلك الليلة. ولما صلى بهم صلاة الصبح، لما صلى بهم صلاة الصبح، قوله صلى بنا جاء في بعض الروايات صلى لنا، جاء في بعض الروايات الحديث صلى لنا، واللام بمعنى الباء أي صلى بنا كما هي في هذه الرواية. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح أي صلاة الفجر، وكانوا أمطروا في تلك الليلة، أمطروا في تلك الليلة، فلما انصرف أقبل، يعني لما انتهى من صلاته أقبل على الناس أي بوجهه عليه الصلاة والسلام، وقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا فيه طرح التعليم على الناس بصيغة السؤال، إلقاء العلم على الناس بصيغة السؤال شدا للأذهان وتهيئة للعقول. لاحظ هنا لم يقل عليه الصلاة والسلام ابتداء قال ربكم كذا وكذا، وإنما طرح سؤالا حتى تتهيأ الأذهان والعقول وتستعد للسماع، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ الآن حصل لهم اشتياق ورغبة وتهيأت نفوسهم للسماع، قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا فيه الأدب، أدب المتعلم، وأن ما لا يعلمه لا يقول فيه شيئا، وإنما يقول الله أعلم، يقول الله أعلم، ينسب العلم إلى عالمه تبارك وتعالى فيقول الله أعلم. وهنا بين يديهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهم أمامه، فقالوا الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلمه يخبرهم به، وما لا يعلمه ينزل عليه الوحي من السماء بخبره. قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وهذا حديث قدسي، وقوله أصبح من عبادي هذا كلام الله جل وعلا، والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، لفظه ومعناه من الله، لكنه ليس متعبدا بتلاوته كالقرآن الكريم. فقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر هذا كلام الله عز وجل بألفاظه ومعانيه. قال من عبادي المراد بالعبودية هنا عبودية ربوبيته، لأن العبودية تارة يراد بها العبودية لألوهيته كما في قوله تعالى وعباد الرحمن، وتارة يراد بها العبودية لربوبيته إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالناس كلهم عباد لله، المسلم والكافر عباد له، أي أنه ربهم وخالقهم ومدبر أمورهم وهم تحت تصرفه وتدبيره، فهم عباده بهذا المعنى. وليس الناس كلهم عبادا لله من جهة ماذا؟ قيامهم بعبادته، ليس كلهم عباد له، ولهذا خص أهل الإيمان بقوله عباد الرحمن، وعباد الرحمن، وذكر صفاتهم في آخر سورة الفرقان. فإذا قوله هنا من عبادي، المراد بالعبادة هنا العبودية العامة ليست الخاصة، لأن هناك عبودية عامة وهناك عبودية خاصة. هنا العبودية العامة التي تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، يقال كلهم عباد لله من جهة ماذا؟ أنه ربهم وخالقهم ورازقهم وهم تحت تصرفه وتدبيره. يدل لذلك قوله عقب هذه الجملة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، منهم من هو مؤمن بي ومنهم من هو كافر بي. ثم بين ذلك، فقال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، هذا فيه تنبيه على معنى الإيمان، تنبيه على معنى الإيمان. قال من قال مطرنا بفضل الله، قال هذا مؤمن بي، فهذا يعطينا تفسير لمعنى الإيمان، وأن الإيمان هو الإخلاص لله عز وجل، ومن الإيمان أن تنسب النعمة إليه. هذا يفيدك أن الإيمان ليس فقط عقيدة في القلب، بل هو عقيدة في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وقد سمى رب العالمين جل وعز في هذا الحديث القدسي من يقول إذا نزل الغيث مطرنا بفضل الله ورحمته، سمى ذلك رب العالمين إيمانا. فالقول السديد إيمان، والعمل الصالح إيمان، قال الله في شأن الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالأقوال الطيبة والأعمال الصالحة كلها داخلة في مسمى الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فإذا في هذا الحديث تنبيه على معنى الإيمان، وأن يشمل الإخلاص، يشمل نسبة النعم إلى المنعم، يشمل الأقوال الطيبة والكلمات السديدة، كل ذلك إيمان، كل ذلك إيمان. ولهذا يقال إن من قوة إيمان العبد بالله سبحانه وتعالى ومعرفته بمنه وفضله وإنعامه أنه إذا نزل الغيث استحضر فورا فضل الله عليه ومنته، فقال مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. أما من سوى هذا فإنه يذهب إلى الأسباب فينسب النعمة إليها، أو إلى ما لم يجعله الله سببا فينسب النعمة إليه، ويكون شأنه كمن قال الله فيهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي بنسبتها إلى غير المنعم تبارك وتعالى. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، من قال إن هذا المطر الذي نزل هو فضل من الله ورحمة، فضل من الله ورحمة، فضل تفضل به على العباد ورحمة منه تبارك وتعالى بهم، والمطر من آثار رحمة الله جل وعلا بعباده، عندما ينزل الغيث وتخرج الأرض من بركاتها وتشبع الماشية ويروى الناس وتروى الماشية ويحصل الخير، هذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، وهو فضل تفضل به عليهم. فناسب من عبد الله المؤمن أنه إذا حصل هذا الخير وحصل هذا المن والإنعام أن ينسبه إلى المنعم قائلا مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. قال فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، كافر بالكوكب بأن لا ينسب النعمة إليه، كافر به بأن لا ينسب النعمة إليه، فليست النعمة من الكوكب، وإنما النعمة من الله سبحانه وتعالى. قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فذلك كافر بي أي كافر بالله مؤمن بالكوكب. ومن يقول، من يقول مطرنا بفضل الله ورحمته هو كافر بالله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى هنا، هذا خبر رب العالمين في هذا الحديث القدسي، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته هو كافر بالله، هو كافر بالله عز وجل. قال فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب أي بالله عز وجل. لكن يأتي السؤال هنا، وهو هل هذا كفر أكبر أو كفر أصغر؟ قال أهل العلم في قول من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، أو من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، له حالتان، له حالتان، إما أن يقول ذلك وهو يعرف أن النعمة من الله والفضل من الله، ولكنه نسب المطر إلى النوء ظنا أنه سبب، ونسب النعمة إلى السبب مع اعترافه في باطنه وإقراره في قلبه أن النعمة من الله والفضل من الله، ولكن لما نزل الغيث نسب النعمة إلى ما ظنه سببا، فهذا يكون الكفر به هنا كفر النعمة، ولا يكون كفرا أكبر. المراد يكون بالكفر هنا كفر النعمة ولا يكون كفرا أكبر. والحالة الثانية أن يقول ذلك وهو في اعتقاده أن النوء هو الذي نزل الأمطار، أن النوء هو الذي نزل الأمطار وأن المطر منه وينسبها إليه لكونها منه، فهذا كفر أكبر ناقل من ملة الإسلام. ولهذا قوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب، من يقول مطرنا بالنوء، من يقول مطرنا بالنوء فهو كافر بالله. وهل هو كفر أكبر أو كفر أصغر؟ الجواب على التفصيل السابق الذي ذكره أهل العلم. وعلى كل حال الذي ينبغي على عبد الله المؤمن إذا نزل الغيث ومن الله تبارك وتعالى به أن يعرف نعمة الله عليه وفضله ورحمته، وينسب النعمة إلى موليها، مطرنا بفضل الله ورحمته، ينسب النعمة إلى موليها قائلا مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. قال وقال أنس رضي الله عنه دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع وما بيننا وبين سلع من بنيان ولا دار. فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس لما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابث الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. متفق عليه. حديث زيد بن خالد المتقدم أيضا فيه فائدة أشار إليها بعض أهل العلم فيما يتعلق بطريقة التعليم، وهي أن من طرق التعليم المفيدة أن يلقى العلم أولا إجمالا ثم يفصل، يذكر التفاصيل، وهذا أمكن في الفائدة، أن يذكر في البداية إجمالا ما سيقال ثم يفصل. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا إجمال للأمر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم جاء التفصيل: فأما من قال كذا فهو كذا، وأما من قال كذا فهو كذا. يعني لم يأتي الكلام من أوله: من قال من عبادي كذا فهو مؤمن بي، ومن قال من عبادي كذا فهو كافر بي، وإنما ذكر في أول الأمر إجمالا ثم أتى التفصيل، وهذا من الطرق المفيدة في التعليم والبيان. أورد المصنف حديث أنس في قصة الرجل الذي قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليذكر الحاجة والشدة التي نزلت بالناس بسبب الجفاف وقلة الأمطار. قال أنس: دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. هلكت الأموال وانقطعت السبل، هلكت الأموال يعني ما يمتلكون من أموال ماشية أو زروع، كل هذه تضررت وحصل لها هلاك بسبب الجفاف وقلة الأمطار، وانقطعت السبل، ما أصبح لنا أيضا حيلة لأمور المعاش وترتيب الأمور، فادعوا الله يغيثنا، اسأل الله لنا أن ينزل علينا الغيث، ادعوا الله يغيثنا. وهذا فيه أن الصحابة كانوا في حياته عليه الصلاة والسلام يتوسلون إلى الله بدعائه، أن يطلبون من الله منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم. ولما مات عليه الصلاة والسلام انتقلوا إلى الأخيار والمقدمون من أهل الفضل من أمته. ولهذا في زمن عمر لما حصل القحط قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا فأسكنا. والمراد بدعائه، المراد بدعاء، كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يتوسلون إلى الله بدعاء النبي مثل ما حصل من هذا الرجل، وبعد زمانه وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهو بعد موته لا يدعو لأحد ولا يستغفر لأحد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: قال: إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك، أي أنه إذا مات لا يستغفر عليه الصلاة والسلام لأحد. وبعضهم يستدل على أنه يستغفر صلى الله عليه وسلم لمن يطلب من الاستغفار بأشياء لا تصح، مثل حديث: تعرض علي أعمالكم في قبري، فما وجدت فيها من خير حمدت الله، وما وجدت فيها من غير ذلك استغفرت لكم، هذا حديث لا يصح، ولا يجوز أن يستدل على أمور الشريعة وأمور الدين بالأحاديث التي لا تصح ولا تثبت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا لا يصح أن يستدل على هذا بقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا السياق في حياته عليه الصلاة والسلام، فما تخلط الأمور، وإنما تفهم النصوص على بابها وعلى معناها الحقيقي دون أن تخلط الأمور ويقع الإنسان في الخطأ والمخالفة بسبب سوء الفهم لكلام الله أو لكلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال فادعوا الله يغيثنا، فادعوا الله يغيثنا، يسأل الله عز وجل أن ينزل علينا الغيث. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، سأل الله عز وجل أن ينزل الغيث. وقوله فرفع رسول الله يديه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الخطيب يوم الجمعة إذا استسقى من السنة أن يرفع يديه، من السنة أن يرفع يديه. أما عموم الأدعية التي يدعو بها في الخطبة لا يرفع فيها يديه، لا هو ولا المأمومون، على خلاف ما يفعل كثير من الناس الآن، وإنما السنة إذا استسقى الخطيب فإن من السنة أن يرفع يديه وقت الاستسقاء، وكذلك المأمومون يرفعون أيديهم. أما في الدعاء المعتاد في خطبة الجمعة لا ترفع الأيدي لا من الخطيب ولا من المأمومين، ولهذا قال هنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس راوي الحديث والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني وقت لما دخل ذلك الأعرابي على الرسول، لما دخل ذلك الرجل على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نرى في السماء من سحاب، يعني لم يكن يوجد في السماء سحاب نهائيا ولا يوجد قزعة، القزعة القطعة القليلة من السحاب، يعني لا يوجد سحاب ولا يوجد أيضا القطع الصغيرة من السحاب، يعني السماء صافية صحو تماما لا يوجد فيها سحاب ولا يوجد فيها أيضا قطع صغيرة من السحاب. ويحلف يحلف أنس بن مالك رضي الله عنه على ذلك يقول والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بنيان ولا دار، يعني جبل سلع وجبل معروف يقول ليس بيننا وبينه بنيان ونرى السماء صافية صحو. فطلعت سحابة من ورائه، طلعت سحابة بدأت تظهر بعدما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أغثنا اللهم أغثنا، طلعت سحابة من وراء سلع، سحابة مثل الترس، وصف أنس بهذه الصفة مثل الترس يعني مستديرة، والترس هو الذي يستعمل في الحرب ليتقى به النبل والسهام، يمسك المقاتل وهو مستدير وليس فيه ثقب وليس فيه فراغات وإنما هو مستدير وتخيل. فإذا قول مثل الترس في الاستدارة ومثل الترس في التخانة حتى يقي الترس من الفوادخين، ومثل الترس أيضا ليس فيه ثقوب، فإذا هذه السحابة التي طلعت التي مثل الترس مستديرة ممتلئة ليس فيها فراغات، أن تجد أحيانا السحاب أحيانا يكون في, في, في, في, في, في أجزاء من فراغات، تجد فراغ لم يمتلئ كله، فيقول مثل الترس أي مستديرة وممتلئة وليس فيها شيء من الفراغات، يعني ممتلئة تماما. وهذا وصف للسحابة بأنها جاءت مكتملة ممتلئة مستديرة، رأوها بدأت تطلع من وراء سلع مثل الترس، ثم لما توسطت السماء أي سماء المدينة أصبحت متوسطة في في في في على سماء المدينة أمطرت، نزل المطر على إثر دعاءه عليه الصلاة والسلام. على إثر دعاء عليه الصلاة والسلام، على إثر قول اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا، ما رأينا الشمس سبتا، يعني مر علينا أسبوع كامل ما رأينا الشمس. السحاب غطى جو المدينة واستمر السحاب، يعني لم يمطر وينقشع، بل استمر السحاب مغطيا جو المدينة، فاستمروا أسبوع ما رأوا الشمس. يقول فلا والله، يحلف بالله عز وجل، يقول فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ومعنى هذا أن الأمطار ماذا؟ استمرت على مدار الأسبوع تنزل، تنزل الأمطار على مدار الأسبوع حتى الجمعة القادمة، والمطر مستمر والسماء ملبدة بالغيوم، والسماء ملبدة بالغيوم. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب، قد يكون هو الأول وقد يكون آخر. الجمعة الماضية دخل الرجل لأجل ماذا؟ الاستسقاء. والجمعة الثانية دخل الرجل لأجل الاستصحى. الجمعة الأولى من أجل الاستسقاء، والجمعة الثانية جاء من أجل الاستصحى. المطر كثر وامتلأت الأرض والشمس ما رأوها أسبوع، فجاءوا يطلبون الصحو. والجمعة الماضية كان الصحو ما يريدونه، يريدون مطر، يريدون الغيث، يريدون أن تغطى السماء بالغيوم وتنزل الأمطار. الصحو في ذاك الوقت ما كانوا يريدونه، والآن في الجمعة التي بعدها يريدون الصحو، يريدون الشمس، يريدون أن ينجلي السحاب. وهذا أيضا يبين أن العبد في كل أحواله مفتقر إلى الله. إذا أراد الغيث يستسقي، إذا أراد توقف يسأل الله، في كل أحواله هو مفتقر إلى الله عز وجل. أين هذه الإيمانيات من عقول من إذا نزل عليهم المطر قالوا مطرنا بنو كذا وأشياء سقيمة والعياذ بالله. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، والباب جاء أنه باب وجاه المنبر، فدخل من باب، يعني وجاه منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. سبحان الله، نفس الجملة السابقة، نفسها بلفظها، الجملة السابقة قال هلكت الأموال وانقطعت السبل، من يريدون ماذا؟ يريدون بهذا الكلام الماء ينزل. والجملة نفسها أعيدت في الجمعة القادمة بلفظها هلكت الأموال وانقطعت السبل، لكن المطلوب ما هو؟ فادعوا الله يمسك عنا، فادعوا الله يمسك عنا. يعني الجمعة الأولى هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا ينزل المطر. والجمعة التي بعدها مباشرة هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسك عنا، لأن توالي الأمطار واستمرارها هذه المدة، مدة أسبوع، هذا يكون فيه هلاك للماشية وهلاك للزروع وتضرر للبيوت، يحصل ضرر. وإذا استمرت فترة أطول يزيد الضرر. ولهذا في هذا الأسبوع جاء هذا الرجل يقول هلكت الأموال، هلكت الأموال وانقطعت السبل، وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسك عنا. قوله ادعوا الله يمسك عنا هذا استصحى، يعني طلب للصحو أن ينقشع السحاب وأن تطلع الشمس، فهذا هو المطلوب هنا. قال فادعوا الله يمسك عنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا، يعني سأل الله جل وعلا أن ينقل هذا الخير للمناطق المحتاجة الأخرى، حوالينا ولا علينا، أي الأماكن التي تحتاج، ويحصل أيضا بنزولها في تلك المناطق الفائدة والنفع والأثر، تروى الأرض وتستفيد وينبت العشب ويكثر تحصل الخيرات. قال اللهم حوالينا ولا علينا, اللهم لا اللهم حوالينا ولا علينا, اللهم على الآكام والضراب. الآكام التلال, والضراب الجبال الصغيرة. اللهم على الآكام والضراب. والآكام إذا والضراب إذا استمر عليها الولي, ولي المطر ينزل استمر عليها, تجد الجبل ماذا؟ تجد الجبل أخضر ما تمل من رؤيته وجماله وحسنه, تجد أخضر ما ترى فيه موضعا يابسا. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية, وبطون الأودية بحيث أن, أن, أن, أن, أن المطر يكون في هذه الأماكن, ينزل على التلال والضراب ثم يسيل منها على الوديان وتمتلئ الأودية بالمياه. قال اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر, ومنابت الشجر أي في أماكن الرعي وأماكن الأشجار. قال ومنابت الشجر. قال فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. خرجوا من المسجد بعد دعاء عليه الصلاة والسلام, قال خرجنا نمشي في الشمس. الجمعة الماضية ما كانوا يرون وخرجوا يمشون في المطر من المسجد بعد الصلاة, وهنا خرجوا يمشون في الشمس بعد دعائه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن دعاءه صلوات الله وسلامه عليه مستجاب صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر سنة ماضية, سنة ماضية عندما يحصل للعباد قحط أو جذب وقلة لنزول أمطار أن يستسقوا بالصلاة التي تكون عندما يبدو حاجب الشمس على ما هو مبين في الأحاديث التي مرت, أو أيضا في صلاة الجمعة مثل ما في هذا الحديث يستسقي الإمام والمأمومون يؤمنون فيسألون الله عز وجل الغيث المغيث الهنيء المريء. والعلماء قالوا أن الواجب, وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه لها, أن الواجب على من استسقى ألا يقنط ولا يستولي عليه القنوط. بعض الناس مصاب بقنوط, إذا استسقى مرة أو مرتين أو ثلاث قنط من رحمة الله, وربما قال بلسانه أو بحاله دعونا فلم يستجب لنا, ثم يستحسر وينقطع, وهذا شر. بل الواجب أن لا ييأس الإنسان ولا يقنط من رحمة الله, ويستمر طامعا راجيا مستغفرا مقبلا على الله, يدعو مرة ويدعو الثانية ويدعو الثالثة ويدعو الرابعة, والله عز وجل يحب من عبده أن يدعوه وأن يلح عليه. فلا يجوز الإنسان أن يستولي عليه القنوط, مثل أن يقول صلينا الاستسقاء ثلاث مرات وفي الجمعة كم مرة فيقع عنده قنوط. لا تقنط من رحمة الله, لا يجوز القنوط من رحمة الله, بل يستمر الإنسان راجيا طامعا مؤملا, لا يقول دعوت فلم يستجب لي. قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا وكيف يعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. فلا يجوز الإنسان أن يقنط, فليستمر يكرر الدعاء مرة بعد الأخرى وثانية وثالثة, وهو راجي وطامع ويجدد التوبة ويكثر من الاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل والتوحيد والإخلاص, وهو يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله ومنه عز وجل. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغيث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم اسقنا واغثنا, اللهم اسقنا واغثنا, اللهم اسقنا واغثنا, اللهم أعطنا ولا تحرمنا, وزدنا ولا تنقصنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا شأننا كله, اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا,